إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال المرتب رحمه الله تعالى: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله. باب ما جاء في مواقيت الصلاة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد، حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا. الحديث. قال رحمه الله: حدثنا هناد، حدثنا أبو أسامة عن الفزاري عن الأعمش قال: قال مجاهد: كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحوه. قال رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: وهم محمد بن فضيل في حديثه، والصحيح هو حديث الأعمش عن مجاهد. قال رحمه الله: قال محمد: أصح الأحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي موسى. قال: وحديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن ابن بنيه عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه في المواقيت هو حديث حسن، ولم يعرفه إلا من حديث سفيان. وحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في المواقيت هو حديث حسن. بارك الله. أولا أنبه إن شاء الله قبل البدء بالدرس أننا ابتداء من غد إن شاء الله سيكون الدرس بين المغرب والعشاء، وهذا هو التوقيت اللي إحنا معتادين عليه، ولا اترك التغيير، هم قد وقد، لكن إحنا تغييرنا هو هذا جيد، لأن بعض إخواننا اشتكوا قالوا إنه الآن الوقت اختلف وكذا وكذا في الصيف والشتاء، فإن شاء الله ابتداء من الغد سيكون درسنا بإذن الله تعالى بين المغرب والعشاء. هذا أولا. ثانيا نبهت أنه بالنسبة لدرس البخاري أننا سنعود إلى التداول بين البخاري وبين التقريب، فأظن الدرس اللي مضى كان البخاري، إذن سنبدأ يوم الأربعاء القادم بدرس التقريب، التعليق على التقريب لابن حجر، وهكذا نبادل بين البخاري وبين التقريب. هذا ثانيا. ثالثا، بالنسبة لوالدنا الشيخ حسن كان رتب حفظه الله، رتب درسا لكم يوم السبت، ثم الشيخ ذهب إلى دورة في السويد، وإن شاء الله يرجع سالما غانما، أسأل الله أن يوفقه حيثما كان. الشيء الرابع أنه حتى بعد رجوع الشيخ سأضطر إلى أن أؤخر مجيء الشيخ، لأني إن شاء الله خلال أسبوعين عندي سفر مسافر إلى الكويت، فأرجع بعد أن يرجع الشيخ سالما غانما أرجع ابتداء الشيخ معكم في درسه، وقد كنت لصقت مع بعض أشياخنا في الحرمين وهذا لأول مرة يحصل، كنت قد نسقت مع بعض أشياخنا أنهم سيبدأون بتدريسكم بعض المواد عن طريق الحاجات دي نت والحاجات دي اللي أنا ما بفهمهاش. المهم والحمد لله المشايخ على استعداد كبار علماءنا هناك سيدرسونكم بإذن الله بشيخ يعني الآن خفف الله عنكم بحيث أني أتفرغ لشيء ما، وأنا معكم إن شاء الله والمشايخ معكم وهم خير وأطيب. هذه أربعة فوائد أحببت أن أنبه عليها، فإن شاء الله نبدأ مع شيخنا الشيخ حسن بعد سفري وبعد رجوعي إن شاء الله، وأستكمل هناك مدة شهر وبعد ذلك يفعل الله ما يشاء. نعم. طيب على كل حال معلوم أنه ليس كل الناس سيناسبهم المغرب والعشاء، وجل إخوانك سيشق عليهم العشاء، واضح؟ بارك الله. طيب أين صاحبنا الذي عليه الدور اليوم؟ مسعد عبد العزيز. عبد العزيز موجود؟ أنت الأحاديث اللي عندك أرقامها كم؟ 84 إلى أيوة 84 إلى 87. طيب وعبد العزيز مش موجود؟ طيب عبد العزيز 82 83. طيب أنوب أنا عن عبد العزيز ما دام عبد العزيز مش موجود. تمام. وبعد ذلك إن شاء الله، لأنه هو كان مفروض الأسبوع اللي مضى، فهو كان موجود الأسبوع اللي مضى وبعدين تحول الدرس إلى مسألة كنت بينته. طيب سمعنا قراءة أخيكم حفظه الله، وقد ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا إن للصلاة أولا وآخرا. الترمذي رحمه الله يقول حدثنا هناد حدثنا محمد بن فضيل وذكره بإسناده إلى أبي هريرة قال مرفوعا وذكر الحديث. هذا الحديث قد صححه الإمام الألباني، إن للصلاة أولا وآخرا، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وهذا الحديث ضعيف وليس كما قال الإمام الألباني رحمه الله، فإنه معلول بعلة ظاهرة وسيأتي بيانه. أما الإسناد فهناد ماذا عندكم؟ هو ابن السري. حاله ها محمود؟ ثقة. أخرج له ها أخرج له البخاري أم مسلم أم البخاري ومسلم؟ طيب أظن عبد العزيز وصل، خليه يصلي ركعتين تحية المسجد ونبدأ بمصعب وبعدين نشوف عبد العزيز إذا جاء. أنت جاهز الحديث عندك؟ هناد بن السري ثقة حافظ، وقد انفرد بمسلم بالإخراج له دون البخاري، والبخاري لم يخرج له شيء. طيب مسعد عندك الحديث رقم 84. قال محمد أصح الأحاديث عندي في المواقيت حديث جابر بن عبد الله. حديث جابر بن عبد الله فاستحضره أو على الأقل طرفه. أيوة لكن الرواية الأصلية اللي في الصحيحين. أي نعم اللي في الصحيحين اللي هو من أحسنت اللي هو جاء في مناسبة ذكر الحجاج. قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله عن مواقيت الصلاة، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، وذكر الحديث. هذا هو الحديث الذي هو في الصحيحين، واتفق البخاري ومسلم على إخراجه. البخاري يقول هذا الحديث هو أصح الأحاديث عنده في المواقيت. عندك في هذا بحث؟ جيد. أصحها؟ طيب، هذه أصح الروايات في حديث جابر رضي الله عنه. طيب، تريد تضيف إضافة؟ جيد، لكن رواية الحجاج هذه اللي اتفق عليها هي أصح الروايات اللي اتفق عليها البخاري ومسلم. طيب، عندك شيء تضيفه؟ طيب، يلي قال وحديث أبي موسى، حديث أبي موسى تستحضره أو طرفا منه؟ أحسنت. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت، وقد احتج به مسلم وأخرجه، ولم يخرجه البخاري مع كونه عنده من أصح الأحاديث. وهذه فائدة أظن ولله الحمد أن جلكم قد عرفها، أن البخاري رحمه الله لم يشترط أن يخرج عنده كل ما صح، بل قد يكون الحديث من أصح الأحاديث ويتحايده البخاري لا يخرجه. لماذا؟ لأنه وجد في الباب ما يغني عنه. وهذا أمر ينتبه له طالب العلم. البخاري قال في بعض الأحاديث أنها صحيحة، وفي بعضها قال أنها أصح الأحاديث، ومع ذلك لم يحتج بها ولم يخرجها، فقد أخرج ما يغنيه عن تلك الأحاديث. وهذا يجرنا إلى فائدة، وقد استشكلها بعض الناس. البخاري قد ترك الرواية عن بعض الأئمة الأثبات الثقات، كتركه الرواية مثلا عن الشافعي. فدار كلام عند المحدثين وكتبوا في هذا حكم وتعاليم، وكان من أفضل الأجوبة أن البخاري قد يترك بعض المتون حين يجد ما يغنيه عنها فيخرجه ويكتفي بما أخرجه عما تركه، وإن كان ما تركه صحيح، بل قد يكون أصح. وهذا مثال أمامكم الآن، هو يقول إنه أصح الأحاديث في المواقيت حديث جابر وحديث أبي موسى، هو أخرج حديث جابر بن عبد الله ثم ترك حديث أبي موسى، ومسلم أخرج الحديثين كليهما. كذلك حين يتحايد البخاري الرواية عن بعض الأثبات كالشافعي مثلا، قالوا لأنه لم يحوج للنزول، بمعنى أن الشافعي يوافق البخاري في بعض الشيوخ، ففي بعض الشيوخ يشترك في الرواية عنهم من ذات الطبقة البخاري والشافعي. فلو أن البخاري نزل إلى الشافعي وروى عن تلك الطبقة لروى الحديث بنزول درجة، فماذا يفعل؟ يترك النزول ويرويه بماذا؟ بعلو، فيسقط بينه وبين ذاك الشيخ الطبقة التي هو في غنى أن يروي عنها بنزول، وقد ينزل لفائدة في الإسناد أو فائدة في المد. قال وحديث أبي موسى، عندك إضافة إلى هذا؟ جيد. قال البخاري وحديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرتد عن ابن بريدة عن أبيه في المواقيت هو حديث حسن، ولم يعرف إلا من حديث سفيان. هنا المبحث، من وصل هذا إلى سفيان الثوري؟ وأظن عنده الأزرق. أيوة. طيب، سفيان الثوري معلوم إمامنا وشيخنا، ثقة حافظ فقيه، خرج له الجماعة وربما دلس. بينما سفيان بن عيينة، ما الفرق بين تدليس السفيانين، بين تدليس الثوري وتدليس ابن عيينة؟ معلوم، خارج عن بحثك، ماذا عندكم؟ تفضل. ربما قليل أوسع، ربما أقل من القليل. سفيان ربما دلس، وابن عيينة أحسن. هذا هو ذكروه في التفريق، أنه سفيان كان قليل التدليس ولا يدلس إلا عن ثقة، وأما الثوري فربما دلس. نعم. علقمة بن مرثد ثقة أخرج له. طيب، عن ابن بريدة أحسن، عن أبيه أحسن، حاله صحابي أحسن. قال البخاري هو حديث حسن. ما مصطلح البخاري بالحديث الحسن؟ هل هو الاصطلاحي أم عنده أعم؟ ها، ماذا عنده؟ تفضل. أعم. كيف؟ البخاري استعمل الحديث الحسن، والترمذي استعمل الحديث الحسن، لكن هناك فرق بين الاستعمالين. الترمذي يستعمل الحديث الحسن على ما استقر عليه مصطلح المحدثين، فإذا قال الترمذي حديث حسن فاعلم أن في الإسناد ضعفا، لأن الحسن هو رواية الثقة الذي أكمل خف ضبطه، أقول حديث حسن. وإذا قرن الترمذي بين حسن صحيح فقال حسن صحيح، فتارة يقصد بالحسن الحسن لغيره والصحيح لغيره، وتارة يقصد الحسن لذاته وأضيف إليه الصحة للشواهد. بينما البخاري استعماله الحسن بالاستقراء من خلال كتابه هذا الذي بين أيديكم، لو أنك استقرأت كلام البخاري في استعماله في هذا الكتاب الحديث الحسن، ستجد أنه يستعمل الحديث الحسن فيما روى مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا أعلى درجات الصحة عند البخاري، ومع ذلك يقول حديث حسن. وتجد أنه استعمل الحديث الحسن في الضعيف الذي يعتضد، كما قال حديث حسن في أحاديث تخليل اللحية، وحكم بحسن أحاديث هي ضعيفة وإنما تحسن بماذا؟ بشواهده. وربما يستعمل حديث حسن إذا كان هو قد خف ضبطه عن الراوي. إذن استعمال البخاري وجل الأئمة للحديث الحسن يخالف استعمال الترمذي، وقد نبه على هذا العلامة ربيع بن هادي المدخلي في رده على المليباري، على حمزة المليباري، بين هناك بالأمثلة الكثيرة الواضحة أن استعمال الأئمة للحديث الحسن هو أعم، واستعمال الترمذي أخص. قال الترمذي: ولم يعرفه إلا من حديث سفيان، أي أن البخاري رحمه الله ظن أن مدار الحديث على سفيان الثوري، بينما قد صح الحديث من غير طريق سفيان. أحسنت، شعبة يعني متابعة شعبة أجل، فقد تابع شعبة سفيان الثوري فرواه شعبة عن علقمة بن مرثد، ومع ذلك خفيت هذه المتابعة على الإمام البخاري، وهذا يدل على أن النقاد مهما بلغ حفظهم قد يغفل الحافظ أو الإمام الجهبذ عن طريق متابع لهذه الرواية. وأنبه على استعمال الإمام البزار. البزار حافظ جليل، ثقة النقاد، واسع الدراية في الروايات والرواة، وإن كان بعض العلماء قد غمز البزار في حفظه. والذي أريد أن أنبه عليه أن البزار دائما يختم كلامه على كثير من الأحاديث في مسنده يقول: لم يروه إلا فلان. وقريب من صنيع البزار، صنيع أحسن، وقريب من صنيع البزار صنيع الطبراني في الكبير والأوسط ومسند الشاميين، فإن الطبراني يهتم جدا بباب الإفرادات، يقول: لم يروه إلا فلان تفرد به فلان. وهذا ينبغي أن يحذر منه، أعني دعوة التفرد. لماذا؟ لأن باب المتابعات مما يقوي الرواية، لا سيما عند الاختلاف. فإذا مثلا البزار يقول: لم يروه إلا فلان، ثم بعد ذلك وجدت مخالفة، فحينئذ يحصل في الأمر ريبة. لذلك هناك كتاب لبعض المعاصرين، ولولا بدعته وجهله في المنهج السلفي لا نبهت على كتابه، فإنه مفيد في هذا الباب، ولكن في كتب أهل الحديث غني عنه، إلا أن هذا المؤلف في هذا الباب في 6 أو 7 مجلدات قد أفاد في هذا الباب. نعم، يرحمك الله. قال البخاري: وحديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. في المواقيت هو حديث حسن. نعم، محمد بن عمرو حاله صدوق له أوهام. طيب، هل عندك شيء بخصوص هذا الإسناد محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أم بحثك قائم فقط على أن محمد بن عمرو صدوق له أوهام ويخشى من بعض حفظه، وهذا واضح؟ طيب، أحد له فائدة في هذا الإسناد؟ هذا الإسناد فيه إشكالية، فينبغي على المشتغل في علم الحديث أن ينتبه له. أولا، هو على شرط مسلم، هذا الإسناد محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة هو على شرط مسلم. الشيخ الألباني رحمه الله جرى في كتبه على تصحيح أو تحسين هذا الإسناد في السلسلة الصحيحة والرواية وأيضا في صحيح أبي داود، لكن هذا الإسناد فيه إشكال كما ذكر أخوكم، وهو تذكر كلام أخوك عندك إضافة عليه؟ نعم علي صوتك. لا هو ليس في السماع، وإنما الإشكال في هذا الإسناد أن محمد بن عمرو كان كثير الرواية عن أبي سلمة فاختلطت عليه أحاديث أبي سلمة من قوله وأحاديث أبي سلمة المتصلة عن أبي هريرة، فربما توهم ما كان من قول أبي سلمة فيجعله أبا سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله، أي ربما كانت الرواية مرسلة من قول أبي سلمة فهو لم يضبط فصار يروي ما أرسله أبو سلمة مع ما حفظه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن عمرو، هذا الإشكال في محمد بن عمرو، أي ليس في أبي سلمة، أي محمد سبق لسانه، أعني محمد بن عمرو كان يروي عن أبي سلمة وكان يحفظ ويكثر عن أبي سلمة، فربما كان أركانت الرواية من قول أبي سلمة مرسلة فتضطرب عليه مع الرواية عن أبي سلمة موصولة، فيدخل الموصول في المرسل والمرسل في الموصول. ومن هنا تحاشى بعض النقاد ما يرويه بخصوص أبي سلمة عن أبي هريرة، فإن هذا يخشى أن يكون أصله أكمل أصله مرسلا، فيحتاج إلى قرينة، إلى متابعة، إلى شاهد وما أشبه ذلك. ولذا ضعف بعض النقاد خصوص رواية محمد بن عمرو في أبي سلمة ما لم يوجد لها متابع، لأن أحاديث أبي سلمة اختلطت على محمد بن عمرو مرسلها مع موصولها. وما أدري، الإمام الألباني رحمه الله لم يشر إلى هذا، فإني كلما أمر على كتب الشيخ مستفيدا متعلما تلميذا أجد أن الشيخ لا ينبه على هذا، مع أن النقاد والأئمة قد أكثروا من بيان هذه العلة لا سيما في كتب العلل، فالمشتغل بالحديث عليه أن يعتني بهذا. واضح؟ بارك الله. ماذا بقي لك؟ خلاص؟ تفضل. جيد. يعني سؤال أخيكم يقول أن علقمة ابن مرثد لم يثبت له سماع، هكذا؟ أيوة أنا أعيد العبارة، هكذا؟ طيب، وأنت تسأل الآن كيف حسنه؟ طيب، عندك الجواب. لو تأملت هذا الحديث في المواقيت فهو يوافق الأحاديث الصحيحة التي فيها إثبات المواقيت، ما أتى بزيادة وما أتى بنكارة، يعني ما أتى بزيادة لم تذكر في غيره، فهذا لا شك هو حديث حسن بمجموع طرق الباب. وهذا قد يصبح مثالا على ما ذكرت في أول الكلام أن البخاري يستعمل الحسن بما هو أعم، يستعمل الحسن في أعلى الصحة، يستعمل الحسن الوسط، يستعمل الحسن في الشواهد والمتابعة. واضح؟ هذا إن كنت ضابطا في نقلك. ما في مشكلة أيا كان، حتى هو لو تكلم في هذا ما يضر، لأنه البخاري تكلم في بعض الرواة في العلل هنا، قال لم يثبت له سماع، ومع ذلك قال لم يثبت له سماع والحديث حسن، يعني جمع بين الايه، بين التضعيف وبين التحسين، قال لم يثبت له سماع وحديثه حسن. واضح؟ بارك الله. عبد العزيز جاهز؟ ايش الارقام اللي عندك؟ 82 و83. طيب أعد عبد الرحمن قراءة الحديثين. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد، حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا. الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد، حدثنا أبو أسامة عن الفزاري عن الأعمش قال: قال مجاهد: كان يقال إن للصلاة أولا وآخرة، فذكر نحو. قال رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: وهم محمد بن فضيل في حديثه، والصحيح هو حديث الأعمش عن مجاهد. نعم، هذا الحديث مداره على الأعمش به، واختلف على الأعمش. واضح وجه الخلاف يا عبد العزيز؟ الوجه الأول الأعمش عن أبي صالح، كمل. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إن للصلاة أولا وآخرة، جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الوجه الأول الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: إن للصلاة أولا وآخرة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الأعمش عن مجاهد من قوله: كان يقال إن للصلاة أولا وآخرة. إذن هذا الحديث اختلف فيه على الأعمش على وجهين. الوجه الأول الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا. الوجه الثاني الأعمش عن مجاهد قوله: لم يجاوز به مجاهدا. طيب، أولا نبحث عن صحة الإسناد إلى الأعمش، ثم بعد ذلك نبحث عن الترجيح. أولا الإسناد الأول، قال الترمذي: حدثنا هناد. هناد هو حاله ثقة، أخرج له البخاري ومسلم. لا، هو لم يخرج له البخاري، أخرج له مسلم فحسب، لم يخرج له البخاري شيئا. واضح؟ طيب، حدثنا محمد بن فضيل، أحسن حاله، ماذا؟ طيب، ووثقه الذهبي. ثم أنت على ماذا استقرت مراكبك؟ ثقة أم صدوق أم ضعيف؟ ركب له ميكروفون. بين الصدوق والثقة، هكذا؟ طيب، هو لا يصل إلى الثقة ضرورة، ما يصل إلى الثقة، فقد تكلم فيه جماعة من النقاد بأنه كان يخطئ. واضح؟ إذن هو ليس في مرتبة الثقة، هو صدوق، وهذا أشبه حاله أن يكون صدوقا. طيب، إذن خبك هذا الإسناد إلى الأعمش. إذا غضبنا الطرف عن المخالفة فهل صح الإسناد الأول إذا غضبنا الطرف عن المخالفة أم لم يصح؟ لم يصح، لماذا؟ طيب، محمد بن فضيل تفرد وهو صدوق، فماذا كان؟ طيب، فماذا أضره إذا جاوزنا النظر؟ يعني إذا لم يخالف محمد ابن فضيل، لو ما كان أحد خالفه، هل صح الإسناد أو حسن أو ضعيف؟ أنت تقول صدوق، مدام صدوق إذن الإسناد حسن. طيب، ولو كان ثقة الإسناد صحيح، لكن ما عندك ما تخشى منه في هذا الإسناد يا وابي عز؟ الأعمش مدلس ويقول عن أبي صالح، وهنا قد سبق الكلام في عنعنة الأعمش، منهم من يمشيها، منهم من يوقفها، منهم من يفرق بين أبي صالح وغيره، وسبق الكلام في هذا. إذن هذا إسناد حسن لو جاوزنا النظر عن مخالفة المخالفين لمحمد بن فضيل، إلا ما يخشى من تدليس الأعمش. واضح؟ طيب، الإسناد الثاني يا عزيز، حدثنا هناد، أخرج له، أحسنت. طيب، حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، حاله كان ربما، ليس يدلس، كان ينقل من كتب غيره بأخرى، وهذا يحتاج إلى بيان. طيب، جاوزه ثم بعد ذلك نبين. عن الفزاري، أحسن، أبو إسحاق الفزاري، حاله ثقة. إذا الآن اختلف، أخرج له، أحسن، الآن اختلف على الأعمش، من المختلفان أو من المختلفين؟ فين زائدة؟ رحت فين؟ محمد بن فضيل خالف من؟ الفزاري. طيب، الآن ماذا نفعل؟ أيهما أصح؟ أم صح الوجهان؟ أم ماذا نفعل؟ الفزاري أصح، لماذا؟ طيب، لو لم يتابع، جوابك صحيح، قد رواه جماعة من الثقات الأثبات عن الأعمش لم يجاوزوا به مجاهدا، وهم ثقات الأثبات. أقول هذا يدل على رجحان كفة الفزاري. أقول ولو لم يتابع أيهما أصح ولماذا؟ لماذا؟ أحسن، سواء توبع الفزاري أو لم يتابع فهو في الأعمش أتقن، بل في الأعمش وغير الأعمش أتقن من محمد بن فضيل، فإن الفزاري ثقة ثبت. واضح؟ طيب، ثم يزيد كفته رجحانا أن محمد بن أن أبا إسحاق الفزاري قد تابعه جماعة من خواص وثقات أصحاب الأعمش، كلهم يرويه عن الأعمش عن مجاهد لم يجاوزوا به مجاهدا. ولذا حكم البخاري والدارقطني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وكثير من أئمة العلل حكموا بأن الصواب أن هذا صوابه موقوف من قول مجاهد، وهذا كلام الحق وواضح جدا. بقيت مسألتان. الإمام الألباني قد ذكر هذا الحديث إن للصلاة أولا وآخرا، وصححه في سلسلته المباركة، دائما حين أذكر الألباني أتذكر قول الدارقطني حين سئل أيهما أحفظ، البخاري أم مسلم، فقال الدارقطني: لولا البخاري لما جاء مسلم ولما راح. فالناس في هذا الزمان، شهادة بالله أقولها، عيال على كتب الألباني. أقول: فالألباني صحح هذا الحديث، ثم ذكر المخالفة، فقال في السلسلة الصحيحة، قال: وقد أعل بعض الأئمة هذا الحديث وقالوا الصواب فيه أنه من قول مجاهد، وأورد مخالفة أبي إسحاق الفزاري لمن؟ لمحمد ابن فضيل. قال الألباني: والذي يظهر لي أن هذا لا يضر، فإن الراوي قد يروي الحديث على وجهين. قال: وهذا له أمثلة كثيرة. قال: والحديث صححه العلامة أحمد شاكر، وانتصر في الرد على من أعله بهذه العلة. هذا حاصل كلام الألباني في سلسلته المباركة، السلسلة الصحيحة، وهذا كلام خطأ ولا ينضبط على قواعد النقاد، ولا يلتزمه الشيخ الألباني نفسه. فإن النقاد حين يقولون أن كلا الوجهين يصح، لا يقولون هذا إلا مع وجود شرط. ما هو؟ تفضل. أحسن، لكن لست هذا الذي أريد، أنت ما أخطأ، وأريد الأخرى. تفضل. أحسن، هذا الذي أريد، وجوابك الأول صحيح. النقاد لا يقولون أبدا أنه صح الوجهان في جل أمرهم إلا إذا وجدوا تكافؤ الكفتين وقوي غلبة الظن من الجهتين. أما صدوق مع ثقة، وأما ثقة مع أوثق، وأما ثقة مع ثقة، فإنهم يحكمون على الحديث الذي هو أدنى، يحكمون عليه بالشذوذ. وهذا الألباني نفسه التزمه ولله الحمد، وهذا أظهر ما يكون. باب العلل في كتب الألباني أظهر ما يكون في أربعة كتب له، في السلسلتين الصحيحة والضعيفة، وفي الإرواء، وفي صحيح أبي داود الأم. هذه الأربعة كتب أظهر ما يظهر فيها علم الألباني في العلل، ولا يظهر علم الألباني في المختصرات، وإنما يظهر نقده وقوته في المطولات، لا سيما هذه الأربعة. فالألباني لا يخالف في القاعدة، ولكن العالم من العلماء قد تطمئن نفسه إلى حديث ما فيخالف القاعدة، وحينئذ لا يجب قبول قوله، بل العكس هو الواجب، فهذا غلط. وإلا فالأئمة النقاد الإمام أحمد وابن معين والدارقطني والبخاري والترمذي وما يقرب من 10 أئمة من أئمة العلل لا يختلفون بأن هذا صوابه، أنه من قول مجاهد. ولكن الشيخ الألباني ذهب هناك ليذكر له شاهدا، فهل ينفع الشاهد؟ نعم، ماذا عندكم؟ أتى بشاهد بأن للصلاة أولا وآخرا، هل هذا ينفع أم لا ينفع؟ ماذا عندكم؟ قول يا محمد. أحسنت، ذاك الشاهد لا ينفع، لأن الشاذ هو وهم وغلط، فلا يقوي ولا يتقوى. ولذلك قال أحمد: يكتبون حديثا من 30 وجها ما ينفع. المنكر منكر أبدا، المنكر منكر أبدا، لكن قد ينفع العكس. قد ينفع أن نقول الأعمش عن مجاهد مرسل، والمرسل عند من يقوي المراسيل في صغار التابعين أو في الطبقة الوسطى يقوى بشاهده، فيكون مقويا للمرسل، ويكون المحفوظ هو الإيه؟ الإرسال، لا يكون شاهدا. لماذا؟ للموصول عن أعمش عن أبي صالح، فإنه لا أصل له عن أبي صالح. ولذلك الإمام العقيلي يقول في أحاديث كثيرة: وهذا الحديث لا أصل له من حديث فلان، ثم يرجع ويصحح نفس الحديث عن ذات الصحابي ولكن من طريق آخر. واضح؟ نعم. الفائدة الثانية ما أشار إليه أخوكم جزاه الله خيرا، أبو أسامة هو ثقة مقتل حافظ إمام، وكان عابدا تقيا رحمه الله، وهو أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة متقن أخرج له الشيخان، لكن كان في آخر أمره يحدث من كتب غيره. قال أبو داود في مسائل الآجري: قال نهيت أبا أسامة أن يكتب من كتب غيره، ولذلك توقفوا في بعض ما رواه مما لم يثبته، وكان قد نقله من كتب غيره. ما معنى هذا الكلام؟ وما معنى نقد النقاد عن راوي ثقة المتقن حين يقولون ثقة المتقن؟ إلا أنه كان ينقل من كتب غيره بأخرى. حماد ابن أسامة كان ثقة ضابطا متقنا، وكان يضبط كتب نفسه، ثم بدا له أن يتخلص من كتبه لشيء في نفسه، رحمه الله رحمه الله، فدفن كتبه. بعض الأئمة، وهذا باب عظيم، وإن كان قد يكون في بعض الأحيان خطأ، هذا باب الورع. بعض الأئمة كان يكتب ويصلي، ثم بعد ذلك يغلب عليه الورع، وبعضهم يغلب عليه أن يترك حب الظهور، يخشى أن يشتهر وأن يظهر، وبعضهم يرى أنه لا يحتاج إليه فيدفنون كتبهم، وقد فعل هذا جماعات من الأئمة. وهذا الورع وهذا الفعل تارة يكون قريبا من الصواب، وتارة يكون خطأ، وهذا مما ينبغي أن يعتني طالب العلم بنفسه. بل إن بعض الأئمة كان يمتنع من التحديث، وكانوا يقولون: إذا رأيت الرجل يحدث في بلد وفيه من هو أتقن وأعلم منه فاعلم أنه ضعيف العقل، فاعلم أنه ضعيف العقل. فكان أئمتنا عندهم الورع، وكانت تصرفاتهم تتنوع بحسب هذا الورع وبحسب ما يرون من مصالح الشريعة. الإمام أحمد كان من أورع الناس، ولكن انعكس ورعه أنه كان ينهى تلامذته أن يكتبوا مسائله وفتاويه. ولذلك لما ذهب إسحاق الكوسج، إسحاق بن منصور الإمام الثقة الفقيه من أجل تلامذة أحمد وإسحاق، فقدم من خراسان فسأل الشيخين مسائل إسحاق وأحمد. فلما رجع الكوسج، والكوسج لقب واسمه إسحاق بن منصور طبعا وهو غير سعيد بن منصور، فلما رجع إلى بلده نشر مسائله التي سألها لشيخيه أحمد وإسحاق، فتكلم أحمد فيه وحذر من هذا الكتاب، قال لا تأخذوا عنه هذه المسائل. فجاء السائلون من خراسان قالوا يا أبا عبد الله تتهمه بالكذب؟ قال لا، وإنما أكره أن يكتب عني المسائل. فهذا ورع الأئمة رحمهم الله، كان يتنوع. الإمام أحمد كانت الأمة تحتاج إليه، فانعكس ورعه على أنه كان ينهى تلامذته أن يكتبوا أقواله. ولذلك قال ابن تيمية، قال وقد كان ينكر أشد الإنكار أن يكتب كلامه، وكان يقول لا يكتب إلا الحديث. يقول ابن تيمية ولما علم الله ورع أحمد بن حنبل صار الناقلين لأقواله من طلابه أعظم من سائر من نقل عن شيوخه من غيره، فهو أكثر الأئمة عني طلابه بحفظ علمه ومسائله مع شدة إنكار أحمد لذلك. ومن أجل المسائل مسائل صالح عن أبيه وعبد الله عن أبيه، والمروذي أبو بكر عن أحمد، والكوسج عن أحمد، وغيرهم من الأئمة الأجلة رحمة الله عليه. أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة متقن، دفن كتبا كما كان يفعل ذلك جماعة من الأئمة لأسباب يرونها، تارة يصيبون وتارة يخطئون. فلما دفن كتبه ربما احتاج إلى بعض الأحاديث، هو دفن كتبه فيضطر حينئذ أن يأخذها ممن يراجعها من كتب غيره ليثبت حفظه، فبدأ يستعين بكتب غيره ممن كان قد يضبط أو لا يضبط. حينئذ ماذا كان يفعل حماد بن أسامة؟ يعتمد على كتب غيره، فدخل عليه بعض الغلط لا من حفظه وإنما لاعتماده على بعض كتب غيره ممن كان لم يتقن. وهذا ينبئك عن ضرورة تعلق طالب العلم بالكتب، أنه لا يستغني عن الكتب، أنه لا يستغني عن الكتب. المقصود، ومن هنا وقعت بعض الأوهام في بعض حديث حماد بن أسامة مع أنه في حفظه متقن، إلا أن الغلط جاء إذ أو حين كتب من كتب غيره، فالحديث الذي يظهر فيه خطأه ويظهر فيه النكارة فيحمل على أنه كذلك. وأما الأصل في حديث أسامة بن حماد بن أسامة فما زال الأئمة يقبلون حديثه، اللهم إلا إذا ظهرت المخالفة أو خالف من هو مثله أو أتقن منه، فيكون هناك مجال للترجيح. وبهذا يظهر أن تصحيح الإمام الألباني لهذا الحديث هو وشيخ المصريين أحمد شاكر هو خطأ ووهم من أوهام الشيخين العالمين العلامة الألباني والعلامة أحمد شاكر، والصواب أنه ضعيف من هذا الطريق ولا يثبت، إلا أنه من قول مجاهد كان يقال إن للصلاة أولا وآخر. طيب، حد له سؤال في الباب، حد له سؤال في الباب. وفقكم.